الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء. الحمد لله على ما نقص كتابه والحمد لله على ما نقص كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يترك رسلا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. خلقهم ليرحمهم، خلقهم وبين لهم طريق الحق، وبين لهم وعرفهم وحذرهم طريق الضلال. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. خلق الله عز وجل الخلق، وأبو الخلق أجمعين وآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التصليم. ثم نمت هذه الشجرة، شجرة الإنسان. هذه الشجرة بدءا من أبينا آدم وأمنا حواء، هذه الشجرة التي تكاثرت وتناسلت، وكما نرى الآن شعوبا وقبائل، جعلنا الله عز وجل كما قال شعوبا وقبائل لتعارف. الله عز وجل جعل الناس تتسمى بأسماء آبائهم، وجعل الناس قبائل، وجعل الناس شعوب. هذه الاختلافات في الأجناس والألوان والأنساب والقبائل لها علامات مميزة كي نتعارف. أنا أعرف أن فلان ابن فلان ابن فلان، وأعرف أن فلان من الشعب الفلاني، وده من قبيلة كذا. فبيحدث بالرغم من الاختلاف الرهيب والتنوع العالمي الموجود بين البشر، إن هذه التقسيمات بتساعد من يحصل تقارب وتعارف. ولكن هذه التقسيمات شعوبا وقبائل لتعارفوا ليس لها علاقة بالقرب عند الله عز وجل والبعد عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقسيمات التي نراها فلان من فلان أو من قبيل كذا أو من شعب كذا أو أبيض أو أسود أو غير ذلك، هذه التقسيمات وهذا التناسل والتكاثر الموجود الآن بين الناس ليس له علاقة بالقرب أو البعد عن الله عز وجل، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء البشر المختلفون وما بينهم من اختلافات لا تحصر ولا تعد، هذه الاختلافات أنزل الله عز وجل ضوابط لتكون هناك علاقات بين الناس بحدود وبضوابط. لأن لو ما فيش وحش الناس بتتعامل إزاي؟ الناس مختلفة في شعوب وفي قبائل وفي ألوان وأجناس وأشكال مختلفة في البشر، بل وأديان وعقائد مختلفة. الناس هتتعامل إزاي؟ هل قلت مثلا الأبيض الطبقة اللي فوق وبعدين البرتقالي وبعدين الأحمر وبعدين الأسود مثلا هي دي العلاقات؟ ولا يحط مثلا كل اللي بيعبد شيء أكبر اللي بيعبد صنم أكبر يبقى هو فوق، وبعدين اللي بيعبد الشمس وبعدين اللي بيعبد البقر؟ كيف تكون التقسيمات؟ كيف تكون المعاملات بين الناس؟ الله عز وجل أنزل وحي يضبط هذه العلاقات. كيف تتعامل مع فلان؟ كيف تتعامل مع الأسود المسلم؟ وكيف تتعامل مع الأبيض الكافر؟ كيف تتعامل مع أبي المسلم؟ كيف تتعامل مع أبي الكافر؟ كيف تتعامل مع أخوك؟ كيف تتعامل مع المسلم المختلف معاه اللي بينكم اختلافات وجهات نظر؟ كيف تتعامل مع الكافر اللي في بينكم تقارب وجهات نظر دنيوية؟ كيف تتعامل؟ هذه المعاملات لابد أن نرجع فيها إلى الشرع. اللسان مش في هواه. هذه المعاملات لها ضوابط، لها حدود. وإن كان القرآن والسنة أتت بالحدود الكلية وتركت مساحات معينة إن الإنسان يجتهد فيها على حسب ما يرى الإنسان مع تغير الجوانب. ولكن قبل أن نفكر في مساحة إيه المتغير اللي هنفكر فيه وإيه المتاح اللي إحنا نتعامل معاه، في علاقات وفي حدود نزل بها الشرع. وأضرب مثال على ذلك في أشد وأهم العلاقات الاجتماعية في الحياة البشرية كلها، علاقة الزواج والطلاق. علاقة الزواج والطلاق، علاقة الرجل بالمرأة في بيت خاص لا يراه أحد، لا يراهما أحد. هذه العلاقة الخاصة تتعجب إن القرآن والسنة أتت بتفصيلات في المعاملات اللي بين رجل والمرأة، وتجد أشواط طويلة في القرآن، سورة البقرة وسورة النساء، سورة الطلاق، وأمور متفرقة في القرآن، سورة التحريم وسورة آخر التغابن وجزء من الأحزاب. هذه المتفرقات في القرآن وغيرها من السنة أبواب كثيرة أفردت لهذه العلاقة. خطورة هذه العلاقة إن ممكن كل لحظة يحصل مشكلة، وكل يوم في قضية بتحدث، سواء أبناء، رضاع، مشكلة، مال، قضية بين الرجل والمرأة في المال، قضية المرأة تخطب. هذه القضايا الواحد لو قاعد يفكر فيها كده يقول إيه ده؟ ده كل رجل وامرأة عايزين معاهم قاضي يعيشوا صوف، ومش أي قاضي، ده يبقى قاضي شرعي بيفهم في الدين وبيفهم في الحالة الاجتماعية. لكن تفاجأ إن القرآن والسنة حلت الموضوع بطريقة مختلفة. حطت لنا قواعد للحياة، وهذه القواعد وربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في القرآن كانت بتغذى بالخوف من الله عز وجل، والتقوى، والحفاظ على الصلاة، وأن الله عز وجل بصير بما نفعل. المعاني دي لو غابت في أي علاقة اجتماعية هتنهار. الخوف والتقوى والوجل والصلاة، هذه المعاني الإيمانية لو غابت منا هتلاقي ناس بتطلع في بعض، هتلاقي ناس بتتعامل بمزاجها، يقول لك فلان ده مش عاجبني أنا هضربه، وفلان حبيبي، وفلان قريب مني، وفلان بعيد عني، وفلان مع إنه على غير ديني، لا ده أقرب ليا من فلان اللي على ديني، وفلان لا لا لا مفيش بينه وبين علاقة، ليه؟ أصل إحنا مختلفين بوجهة النظر، أنتوا على دين واحد. هذه العلاقات بتضطرب وتجد هلهلة وتخريف في العلاقات ولخبطة في الحدود لما بيغيب التقوى والصلاة والورع والخوف من الله عز وجل. هذه المعاني لما بتغيب تجد العلاقات بتنهار، تجد الدنيا بتخش في بعضها، تجد المسلم مع غير المسلم مفيش فروقات ولا تمايز، تجد المسلم بيقتل أخاه المسلم ولا يفكر في ذلك ولا يأبه في ذلك بل يفرح بذلك. العلاقات دي بتضطرب لما الحدود اللي ربنا نزلها لنا وعلمنا نتعامل معاها نسيبها بعيد. اضرب لكم مثال كما قلت حاله الرجل والمراه، وفي اخص الحالات حالات الطلاق، يعني كمان في اشد حالات الاختلاف، وازاي القران بيحط لنا ضوابط في العلاقه، زي القران حط لنا ضوابط. رجل وامراه في بيت لا يراهما احد واختلفوا مع بعض وهيحصل انفصال بعد ما عاشوا مع بعض فترة أو قبل أن يعيشوا، دايما حالات الطلاق لما بنسمع عن حالات الطلاق فإن كل مش بس الرجل بقى مختلف مع المرأة، ده عيلة وأقارب عيلة الرجل وأصحابه مختلفين مع عيلة وأصحابه عيلة المرأة، فبيحدث شرخ ما بين قبائل وبين عائلات بسبب حالة الطلاق واحد. لكن لما تيجي تشوف ازاي كمثال سورة البقرة تعلمك رقم واحد قرار الطلاق، واسكت عليه بقى قرار انك تقطع مع واحد او اتصال مع واحد. قرار الطلاق قرار حكيم بعد تفكير ورويه، مش مجرد غضبه وحميه. قرار الطلاق قرار حكيم ياتي بعد تفكير ورويه، ليس مجرد غضبه وحميه. لذلك في شروط للطلاق. امتى تطلق؟ تطلق الرجل وتطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه. يعني المرأة في فترة الحيض ما يطلقهاش، ولو في آخر فترة الطهر وكان جميعها في الفترة دي يستنى فترة الحيض وبعدين يستنى فترة الطهر وبعدين ياخد قرار الطلاق. كل الفترة الزمنية دي بينتظرها ليه؟ عشان هل هي كانت مجرد هرب؟ كانت خناقة؟ ولا ده فعلا قعدوا مع بعض واكتشف ان هو مش هينفع يكملوا مع بعض؟ ليه؟ مش عارفين يطبقوا حدود ربنا مع بعض. فان ظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. يعني بيقربوا من بعض او بيطلقوا بعيد عن بعض ليه؟ عشان مش عارفين يقيم حدود ربنا مع بعض. فبالتالي قعدنا وقررنا مش هينفع نكمل مع بعض. المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. يعني إيه الكفر في الإسلام؟ هي خايفة تكفر العشير مع زوجها. كانت بتطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع أن يخلعها من زوجها. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا عايزة أتطلق أو عايزة أسيبه قضية الخلع ليه؟ عشان خايفة أعمل حاجة تخطب ربنا بس. أنا مش قادرة أعطي له الحقوق بتاعته وأروح له مش قادرة أعطيها. فبالتالي طب أنا كده وصف يكفرنا العشير بينطبق عليا. طب أنا كده كلمة الكفر وأنا مسلمة انطبقت عليا. أنا مش هقدر أشرب. فخوفا على ديني أنا عايز أتطلق. فالعلاقات بتقوم على الدين والانفصال بيقوم على الدين أيضا. فلما يقعد مع زوجته ويكتشف إنه مش عارفين يكملوا مع بعض لا جناح عليه. مفيش لا زي ما ربنا بيقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. يعني قرار الطلاق بحد ذاته مفيش مشكله. ولكن ليه؟ كذلك العلاقات الاجتماعيه اللي بتبقى بين الناس، هل مجرد خلاف بينه وبينك خلاص اختلفنا انهم سايبين بعض وماشيين؟ ولا في قواعد نرجع لها ونفكر وندخل ناس تحكم بينا ونجيب اهل الفضل يقعدوا ويحاولوا يصوتوا بينا؟ القضيه مش لان لو اي اثنين اتخانقوا مع بعض دلوقتي ممكن واحد ماشي بالعربيه واحد عدى بس من قدامه غصب عنه ولسه ما خبطوش ولا حصل اي حاجه ممكن ينزلوا يقعدوا يتخانقوا ثلاث ايام. هو لسه ما حصلش اصلا اي مشكله ومره حصل مشكله. هذه العلاقات الاجتماعيه لها ضوابط. انت السنه جابت ضوابط اللي يشتمك شتيمه ينفع ترد عليه الشتيمه زيها؟ وامتى تقول له نفس الكلمه؟ وامتى تقول له كلمه اكتر؟ وامتى لو قلت له كلمه اكتر عقوبتك تزيد؟ كل دي ضوابط جاي بالقران والسنه. لما العلاقات دي راحت اصبح الهرج اللي بنشوفه فلان بيكره فلان، فلان عايز يموت فلان، فلان عايز يضرب فلان، حميه وغضبه بدون تفكير ولا رويه. فربنا سبحانه وتعالى آية من آيات الطلاق سورة البقرة نوح عن نوح ربنا يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ربنا جاب لنا حالة من حالات الطلاق. واحد عقد على امرأة زي التعبير كتب كتابه يعني عقد على امرأة ولسه لم يدخل بيها لم يبني لسه ما يتزوجش وعقد وبعدين بدا لو انه يطلقها. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وكان كاتب مهر معين مثلا 50,000 جنيه او 30,000 جنيه او 100,000 جنيه كاتب مهر معين الصداق بتاعها كان كاتب مهر معين محدد وقد فرضتم لهن فريضة. شوف ازاي القران بيعالج هذه القضيه. رجل عقد على امراه وطلقها. شوف بقى القران دول بيتعامل ازاي وبعد ما نتكلم نشوف بقى احنا علاقاتنا الاجتماعيه مع بعض عامله ازاي. دول هيتخانقوا من غير القران. بتشوف القران بيقول الاول العدل فنصف ما فرضتم. رقم واحد نعرف الحقوق ده حق الحليف وده حق الولي. ده اول مرحله اسمها مرحله العدل. المرحله دي مش دي الاصل في العلاقات. يعني مش الاصل لما انا وانت نختلف مش اول حاجه نقعد نقول ايه شوف بقى بص عايز اعرف حق او حق. اللي بيتعامل كده ده نزل على المرتبه رقم 2 على طول في مرتبه اعلى هو خسرها كان ممكن يتعامل معاها. ولكن لابد من معرفه الحقوق. لازم الابن يبقى عارف حقوق الاب والاخ يبقى عارف حقوق اخوه ولازم حقوق المواريث تبقى واضحه ولازم الزوجة تبقى عارفة حق زوجها والزوج يبقى عارف حق زوجها والمسلم عارف حق كل مسلم وحق الكافر ايوه له حق والكافر الذمي غير الكافر المحارب وامتى ينتقل من ده دي حقوق واليهودي والنصارى دي حقوق غير المجوسي والبوذي دي حقوق اخرى في المعاملات كل دي حقوق لازم تبقى واضحه ضوابط نزل بها الشرع فربنا بيقول فنصف ما ترك يبقى لو واحد عقد على واحده وطلقها قبل الدخول لها نصف المهر طب افرض هما كانوا بيحبوا بعض جدا والعيله دي كانت واثقه في الغالب ما كتبوش المهر الآية قبلها لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني ممكن واحد يكون عادي في ثقة بينه وبين بعض ممكن يكون واحد عقد على واحدة وما كتبش مهر ولم يسمي صداقة يعمل ايه ربنا بيقول له ومتعوهن اديلها المتعة طب ازاي على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اديها المتعة على حسب انت غني اديها زي ما هتاخد زي مثلها دي مثلا لو طبيبة شوف هيبقى صداقة كام بديها نصف الصداقة زي مثلا كل ده بالمعروف بيننا وبين بعض يدخل اهل الفضل والاحسان وبيننا بالمشورة والموضوع يخلص بحب وود بحيث بعد ما العلاقة تنفصل لسه في ود ده طلاق ايه المشكلة؟ ولكن في ود وفي حب طب لو احنا كنا متفقين يبقى النصف فنصف ما فرضنا شوف ربنا يقول ايه الا ان يعفو الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يبقى رقم واحد الحق ليها نصف المصر رقم اثنين مش لازم تاخد حقها كامل وهو مش لازم يديها حقها بالظبط إلا أن يعفون يعني إلا أن يعفو النساء يعفون دي بالنون دي دون النسوة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح في ناس قالت يا إما الزوج اللي هو اللي طلق أو أبوها الولي والتحت تخيل لو هنمشي على الآية إلا أن يعفون الزوجة اللي طلقت أو الزوج القرآن يبدأ بالزوجة هي اللي تحت القرآن يقول إلا أن يعفون يعني ممكن المرأة اللي طلقت وبداية المرأة النفسية أشد من الرجل ربنا بدأ إن هي اللي تعمل شوف إزاي القرآن بيحث مهما كان الوقت الضرر اللي وقع عليه وبدأ بالمرأة قبل الرجل مع إن هي اللي بتتضرر أكثر من الرجل إلا أن يعفون يجي الراجل بعد ما طلق اللي عقد عليها ولسه ما دخلش فيها يجي يديها نص النص تقول له لا ذاك الله خير انا هعفو ليه تعفو ليه؟ اصل ربنا قال وان تعفو اقرب للتقوى وانا عايز اقرب من التقوى اكثر تخيل المعاملات اللي دخلت بينا اقول له لا وليه تفوزي انت بالتقوى اكثر مني؟ انا هديك المهر كامل انا مش هديك نص المهر انا هدفع نص المهر كامل بدل ما هم كانوا 100000 بدل ما ادفع 50000 انا هدفع 100000 تخيل لو مجتمع حصل بينهم شجار هو عايز يدفع المهر كامل وهي مش عايزه تاخد خالص تخيل بس تخيل شوف القران بربنا عليه فتح باب للتنافس مين اللي هيعمل مين اللي هيفوز بالتقوى اصل هي موقف واحد يعني هو واحد فيهم اللي هيفوز بالتقوى مين؟ فيحدث تنافس بينهما يا ترى مين اللي هيكسب مرحلة التقوى؟ مين هنا؟ لما أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. مين هنا اللي هيفوز بثواب القائم الصائم؟ الصائم الذي لا يفطر ولا القائم الذي لا يفطر؟ هنا بحسن الخلق مين؟ دي بتبقى فرص في حياة الإنسان. العلاقات الاجتماعية دي فرص لصعود يعني صاروخي الى الفردوس قرب من النبي صلى الله عليه وسلم دي فرصه في حياه الانسان يحصل علاقه اجتماعيه ومشاكل هنا مين بقى خيرهم الذي يبدا بالسلام اصل واحد فيهم هيبقى الاحسن للثاني مين هنا اللي هيتنازل عن حقه مين هيبقى اقرب للتقوى مين اللي هيقول لك هو معلش مين اللي هيبوس راس اخوه مين هنا ده الاقرب لله ده الاقرب للنبي صلى الله عليه وسلم شوف القران بيعلمنا في حاله الطلاق وفي فلوس بتدفع خساره ماديه في العميل البشر بقى معتقد انه خسر، ولكن ربنا بيقول الا ان يعقوب يعني ممكن لما تعقوب يقول لا جزاك الله خير، انت كنت رجل امين معايا وكنت واضح وكويس ان الطلاق حصل قبل الدخول، واضح ان احنا مش هنعرف نقيم حدود ربنا مع بعض، جزاك الله خير انا مش عايز ويقول لا احنا يعني في وقت بدلنا مع بعض وفي ناس سمعتك مثلا عند ناس ممكن ناس ما بتقبلش على مش عقود عليها بعد كده، فانا عشان كده لازم اعوض الاذيه النفسيه فانا هدفع المصاريف كامل، لا مش هبالي. يبقى الاول الحقوق تبقى رقم اثنين نتعامل بالفضل، يبقى رقم واحد العدل يبقى واضح، ثم يكون التعامل بالفضل. ما عرفناش نتعامل بالفضل نرجع للعدل مش نرجع للظلم، يعني الاصل التعامل الاصل الاصل في المعاملات البشريه هو الفضل، لان صعب جدا جدا النفس البشريه تعرف تتعامل بالعدل، في الغالب بتظلم، لو انك لو وقفت بالعدل ممكن تطلع على الظلم، لكن خلي بينك وبين الظلم مساحه، تعامل بالفضل، تنازل عن السلعه، يمشون على الارض يهوي مش مشكله، ايه يعني تاخد الفلوس؟ تاخد ايه يعني تكون زعلان يا عم تعالى يعني انا لما ابص لراسه يعني ايه القطر ايه ده احسن يا عم، هي كلها قضايا نفسيه، روح يا اخويا يعني رضيت ايه اللي هيحصل يعني في الحياه؟ لازم المجتمع يرجع يتحاد يتعامل بالفضل، ده ربنا بيقول في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسى الفضل بينكم، تقرا انت ولا تنسى الفضل بينكم، انا معتقد ان ده اثنين متجوزين وعاشوا حياه زوجيه مع بعض وقضوا ايام حلوه مع بعض كتير وسافروا واتفسحوا وقعدوا 10 سنين مع بعض وبينهم عيال وبعدين حصل مشكله وطلقوا، لا لا لا ده ايه ولا تنسى الفضل بينكم، مجرد واحد عقد على واحده ولسه ما دخلش بيها، امال الناس اللي بينها علاقات اجتماعيه سنين وبتتقطع ده نقول لهم ايه؟ امال الناس اللي قعدوا صحاب مع بعض سنين وبيتخانقوا بعد كده دول نقول لهم ايه؟ دول ما قضوش مع بعض كام شهر ولسه العلاقات ما دخلتش ما بينهم، نقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم. امال الناس اللي عاشوا ايام جميله مع بعض وعاشوا جيران مع بعض وبعدين يولعوا بعض ويموتوا بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض ازاي؟ دول نقول لهم ايه؟ اذا كان ربنا بيقول لي دول اللي ما كملوش كام شهر مع بعض ولسه ما فيش علاقات قويه، يقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم. وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. يعني ايه علاقه ختام الايه ان الله بما تعملون بصير؟ يعني انت وانت بتدفع الصلاه كامل وانت بتتنازل عن حقك انت مش بتعامل زوجتك، انت بتعامل ربنا، والمراه بتتنازل عن نصف الصلاه بتاعها تقول له مش عايزاها، هي مش بترضيه، هي بتحاول ترضي الله. العلاقات البشريه لو ما دخلش فيها رضا ربنا مش هتكمل. لذلك لما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الصديق لما اتهمت ابنته عائشه المبرأة من فوق سبع سنوات الصديق رضي الله عنه لما اتهمت بالفاحشه ورميت بهذا الافك المبين وقع في عرضها ناس من الصحابه من افاضل الصحابه مصطفى بن عباس وكان من شهد بدر رضي الله عنه وقع في عرضها وتكلم في المؤمنين عائشه واللي كان بيصرف على سيدنا مصطفى ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما نزلت التبرئه من عائشه وعرف مصطفى بما وقع قال والله لو انفقوا عليه بعد ذلك فينزل قول انزل ولا يقتلوا بالفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القرب، ثم يقول الله عز وجل يعني كنت متوقع ان ربنا يقول لسيدنا ابو بكر انفق على مصطح عشان مصطح كويس، اصل مصطح شهد بدر انفق عليه عشان هو كويس، ربنا يقول لي الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ شوف النقله في العلاقه بعد ما كان ربنا بيقول لسيدنا ابو بكر اعفو عن مصطح، قال له اعفو عن مصطح عشان اعفو عنك، اغفر لمصطح عشان اغفر لك. لو الانسان استطاع ان ينقل المقلب بين ان هو بيتعامل مع البشر وبيتعامل مع رب البشر هيعرف يصوم قال بل اعفو يا رب على طول. انا بني كلنا اصحاب ذنوب، كل بني ادم اخطاء. لو انا بتعامل مع بشر شايلهم من ذهني وبتعامل مع رب البشر، هتلاقيني بتعامل بالخوف بالاحسان وبزود في الاخلاق وبسيب حقي وبتنازل عن حقي. مش مشكله. ليه؟ اصل انا عايز اقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، اصل انا عايز اقرب من التقوى وان تحو اقرب من التقوى، اصل انا عايز ابقى قريب من ربنا، اصل انا عايز امتنع عن حقي، اصل انا ليا ذنوب كتير. فمش مشكله اعفو عنه. العفو عن الناس من اهم اسباب مغفره الذنوب. الحديث المشهور، الرجل اللي كان بيداين الناس، ناس كتير، راجل غني ولم يكن يعمل من الصالحات، كان مقصر في الاعمال الصالحه لكن كان غني، فالناس بتحتاج منه فلوس فبيدلهم ديون. فكان اذا ارسل صبيانه العمال يبعت العمال يجيبوا الفلوس، يقول لهم اذا وجدتم معسرا فانظروه. لو لقيت واحد مسؤول مش عارف يدفع الفلوس سيبوه، مش مشكله. ولو واحد معسر مش عايز يدفع ما هوش فلوس، مش مشكله. ده كان بس اللي بيعمله. فلما مات وبعث يوم القيامه فقال الله عز وجل له: انا احق بهذا من قد عفوت عنه. مجرد بس ان هو كان بيراعي الناس اللي يصرفوا عن ظروف، خلاص خلاص مش مشكله، انت ما تدفعش وانت مش مشكله، اخر قادر ما تجيبه الشهر ده خليه الشهر اللي بعده. هو ده بس اللي كان بيعمله. قال الله عز وجل: نحن احق بهذا منك. اللي مشغول برضا الله ومشغول بمغفره الذنوب هيسهل عليه العافيه، لكن اللي مشغول بنفسه هيصعب عليه. ازاي؟ ده اهم، ده قال لي كده، انا لازم التقط، انا لازم اعرفه ان هو صغير، انا لازم اعرفه ان انا كذا. طب وبعد ما عرفته هو كذا ايه اللي حصل؟ استفاد ايه؟ ان هي الا ايام ثم نموت. ايه اللي حصل يعني؟ استفدنا ايه؟ المؤمن العاقل الكيس الفضل اللي بيدخل لما بعد الموت، يدخل ذلك لما بعد الموت. إن الله بما تعملون بصير، أي إن الله عز وجل بصير بهذه العلاقات، ويعلم التقي منكم، ويعلم اللي بيعمل. أنت ممكن، طب أنا أقول لك على شيء، ختام الآية دي ممكن يخليك إنك ممكن تعفو عن واحد، أنت ضاغط على نفسيتك جدا، أنت ضغطت على نفسيتك إلى أقصى درجة عشان تعفو عنه، ويعني عملت في نفسك إيه عشان تعرف تقوم وتبوس راسه. الموقف البسيط ده انت يعني جبت اخرك عشان تعمله، وهو في الاخر ولا كانك عملت. الله عز وجل بصير بما يحدث في نفسك، ويعلم انك فعلت هذا طلبا لرضاه. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه ان لو اثنين تشاجروا ثم بدا احدهما بالسلام فلم يرد عليه الاخر ردت عليه الملائكه. ربنا ينزل لك الملائكه ترد عليه وتتلقاك طالما هو اعرض عنه ويعاقبه الله عز وجل. فاللي مشغول برضا الله يسهل عليه. انما اللي مشغول بنفسه وبالتقسيمات الدنيويه اللي هي ايه؟ التي ما انزل الله بها من سلطان، تلاقيه بيتعامل معاملات عجيبه. اذا احبت في الله رقم واحد، لابد ان نتعامل مع بعضنا البعض بالفضل. لاخوك المسلم تتعامل معاه بالفضل، فان لم تستطع فبالعدل. العدل ده قواعد شرعيه. الجار بحقوق اخوك المسلم، بحقوق الجار الاقرب، بحقوق غير الجار، الجار البعيد، الجار النصراني واليهودي له حقوق، اخ اللي بيصلي معاك في المسجد له حقوق، صديقك في العمل له حقوق، كل دي حقوق اتى بها الشرع. الاصل ان نتعامل بالفضل، ان لم نستطع فبالعدل. وإياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، المعاملات الاجتماعية ثقيلة جدا على النفس. لذلك سورة زي سورة الفجرات، سورة ما يقرب من 18 آية، جل السوره بيتكلم على معاملات اجتماعيه بين الناس وبعضهم. ما تتخطاش حق الله، ما تتخطاش حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتخطاش حق اخوك، ما تختبش اخوك، ما تلمسش اخوك. لذلك هذه السوره من اكثر السور اللي جاء فيها لفظ الايمان 15 مره تقريبا. يعني سورة 18 آية تقريبا 15 مرة إيه فيها لفظ الإيمان والذين آمنوا والمؤمنون. ليه؟ المعاملات الاجتماعية المنضبطة بالشرع تحتاج إلى إيمان عشان تقدر. العلماء وقف في الآيات اللي احنا بنتكلم فيها سورة البقرة. الآيات ماشية ربع المشهور ربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ربع الطلاق ده اللي في سورة البقرة اللي في أواخر الجزء الثاني ربع آيات الطلاق ماشية. آيات الطلاق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره وعنده قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما تركتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير الأزواج. ده الآيات ماشية في الطلاق والعدة بتاعت المطلقة والعدة العدة بتاعت المتوفى المتوفى عن زوجها. وفي النص آيتين عن الصلاة. إيه اللي جاب آيات الصلاة فين آيات الطلاق؟ الآيات كلها بتتكلم المرأة في عدة المرأة المطلقة أو اللي توفي عنها زوجها والحقوق بتاعتها وتاخد. وفجأة آيات آيتين بس عن الصلاة. ليه؟ وش معنى الآيات دي عن الصلاة؟ طب في آيات تانية عن الصلاة في القرآن. ليه الآيات دي؟ ليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآيات دي بتتكلم على قدرة المؤمن المتقي إنه يحافظ على الصلاة في أشد الظروف كما إن المؤمن المتقي يستطيع إنه يحافظ على الفضل من الناس في أشد الظروف اللي هو ظروف الطلاق. اللي يستطيع أن يحافظ على الصلاة في أشد الظروف يستطيع أن يتعامل بالفضل مع الناس في أشد الظروف. هذه العلاقة. كل ما بيزداد إيمان المرء كل ما بيزداد أخلاقه كل ما بيزداد أخلاق المرء كل ما بيزداد إيمانه. العلاقة متراكبة مع بعضها. في إيمان في تعامل بالفضل. هذه هي العلاقة. حافظوا على الصلوات ده أمر عام. والصلاة الوسطى وصلاة العصر أكثر الفضل ضياع صلاة سواء مشغول اشتغل مندوب في الشغل أو رجعت تعبان قبل العصر ونسيت صلاة المغرب. أكثر الفروض اللي بتضيع انشغال الناس صلاة العصر. اللي يستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية من ترك صلاة العصر أي عامدا متعمدا تركها إلى أن خرج وقتها من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني كأنه خسر فلوسه كلها وخسر أهله كلهم وماله. اللي يستطيع كل يوم مع تغير الظروف إنه يحافظ على صلاة العصر الجماعة ده بالتالي يستطيع أن يحافظ في الفضل في العلاقات الاجتماعية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فإن خفتم. طب افرض الموضوع مش ان انا شغال بس مجرد اشغال دنيوي لا ده انا في حالة خوف. فرجالا او ركبانا. يعني ايه فرجالا او ركبانا؟ يعني صلي الصلاة وانت بتجري او وانت راكب الفرس وبيجري بيه. صلاة الفرد صلاة الفرد صليها لدرجة اليوم بيقول فإن خفتم قال هذه صلاة الفرد. يعني الواحد وحده في حال الخوف حال الخوف امتى وجاب امثله قال اشهرها في حال المسايفه. حال الايه المسايفه يعني المعركه واحنا عمالين نضرب في السيوف مع الكفار واشتغل المعركه وبوسط المعركه ووقت الصلاه هيخرج وانت بتجري في المعركه تصلي. اصلي ازاي؟ قال كبر تكبيره وقوم ايمان. يعني ممكن تقول الله اكبر وتقوم ايمان كده تسبح الله عز وجل وانت بتجري أو أنت على الفرس. نشوف الأمثلة اللي جابها القرطبي بيقول هذه صلاة الفذ في حال الخوف أشهرها في حال المسايفة أو يفر من عدو يجري وراءه، أو سبع يفترسه، أو سيل يحتمله. أنا تعجبت في إيه اللي بيقوله؟ يعني أنا أسد بيجري ورايا وأنا بجري وبتابع عشان مش خايف من العصر، أو مصلي وأنا بجري، أو عدو يجري وراءه، أو سيل يحتمله، يعني السيل شايل واحد طريقه بيجري. تخيل اللي يستطيع يحافظ على ذكر الله في هذا الوقت ويرقب الصلاة ولا يشغله حال مهما كان من خوف أو غير ذلك، لا يشغله هذه الأحوال عن الصلاة، هذا يستطيع أن يعامل مع اسم الله مهما تغيرت فيه الظروف، سواء أشغال دنيوية صلاة الوسطى أو الخوف، يستطيع أن يحافظ على الصلاة في وقتها. هذا يستطيع أن يتعامل مع الناس بالفضل حتى في أحلك الظروف ومهما ضيق عليه. المعاملات تحتاج إلى إيمان. لذلك عمر بن الخطاب كان يرسل، رضي الله عنه، كان يرسل إلى عماله في المدن ويقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. اللي هيعرف يحافظ على الصلاة هيعرف يحافظ على بيته، هيضيع الصلاة هيضيع بيها. كانوا يعظمون الصلاة، فلما يعظم الصلاة بيعامل ربنا، يجي يتعامل مع البشر برضه بيعامل ربنا هو بيتعامل مع البشر، زي ما قلنا في ختام الآية: إن الله يوم تعملون بصيرا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الصلاة دي غير صلاة الخوف اللي موجود في سورة النساء: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. ديت بيسموها في حالة ترقب، يعني احنا لسه في الحرب بنصف الصفوف ولسه ما دخلناش الحرب، فهنا خايفين ان هم يهجموا علينا في اي لحظة، فنصلي صلاة الخوف على يعني جت السنة تقريبا ثمن يعني اشكال لصلاة الخوف ايا كان، انما ده اسمه حال الاشتباك والمسيب. آية البقرة جابت صورة أشد من آية صوت النساء، لأن هي بتطبق إنك تتعامل بالفضل في أشد العلاقات وهي حالة الطلاق وبذل المال وإنك تدفع لزوجتك اللي أنت طلقتها. يبقى إذا أحبتي في الله لابد أن نتعامل مع بعضنا البعض بالتواضع والشرف الشرف. أنت مش من حقك إنك أنت لما فلان يغلط فيك إنه الشارع قال لك يا كذا تقول له أنت اللي ابن كذا، ابن كذا دي أنت تجاوزت حقك. تخيل هذه الزيادة فقط، يعني بتدافع عن نفسك، انت تجاوزت الحين. لو قال لك كذا الشريف انت ممكن لو عايز تقول انت هنا مخير، عايز تعفو وهو يشيل الذنوب، ولو رديت لو السب اللي سبولك ده او الشتيمه دي لا يجوز انك تقولها. يعني لو قال مثلا كلمة لا يجوز انك تقول كلمة، تقول له يا ظالم ما تقولوش يا كلمة. في حد بيقرا هذه الاشياء في السنه بيتعجب. أين نحن من القرآن والسنة في العلاقات الاجتماعية مش في مجرد الشعائر التعبدية؟ أين نحن؟ واحد بيتعجب اللي بيشوفه يقول لك ده لازم يموت، يموت ليه؟ أصله عملي كذا. طب وهي كذا في الشرع عقوبتها إنه يموت؟ فلان لازم يضرب، ليه يضرب؟ أصله قال لي كذا، وهي قال لك كذا عقوبتها إيه؟ أعرف إن أنت كده بتاخد ذنوب. أكتر أشياء بتغلق الناس في النار المعاملات الاجتماعيه. الانسان بعد ما بيعدي، بعد ما بتوصل اعماله وبيطلع على صحيفته وبيعدي الصراط، بعد ما بيعدي كل ده يجي يتحبس على قنطره قبل الجنه، هو خلاص عدى كل الصعوبات، صلى وصام وقام الليل وانفق وحج واعتمر وذكر ربنا، عمل اعمال طائعه كتير جدا، وخلاص هذه الاعمال ثقلت الميزان بتاعه، اثقلت الموازين وعدى الصراط وفرحان. انت عارف راح فين؟ واقف فين؟ اتحبس على القنطره قبل الجنه. ليه؟ في علاقات اجتماعيه انت سبيت فلان. طب ما هو اللي سبيني. لا، هو قال لك كذا، انت قلت له انت ابني 60 كذا، انت هنا تجاوزت، وانت ضربت فلان. طب ما هو اللي شتمني. ماشي واشتمك، بس انت ضربته، وانت اكلت مال فلان، وساهمت في قتل فلان، وعملت انا كل ده حتى يوم القيامه. بعد ما تتجاوز الصلاة بعد ما قام الليل وصلى وصام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي فرائض وتصوم رمضان وتقوم الليل وتنفق ولكن تكفي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. معدل الإيذاء باللسان هيغلب هذه الطاعات. يعني المرأة تتكلم كثيرا هتؤذي كثيرا بلسانها كل دول هيجمعونها عند الحنطرة. تخيل الغيبة من الكبائر اللي احنا بنتفكه بها مع بعض من الكبائر. سلم يريد هذه الحسابات مرة أخرى. قضية مش واحد دخل صلاة الفجر في المسجد بس لا في حقوق في علاقتنا مع بعض. أسأل الله أن يعلمنا إلينا. وقبل أن أخذ بالمناسبة طبعا معروف مسألة رأس السنة والاحتفال برأس السنة وتهنئة النصارى بهذا العيد وغير ذلك. احنا قلنا التقسيمات اللي موجودة في العالم على الشعوب والقبائل والاختلافات الله عز وجل يعلم ذلك. وبما ان الله عز وجل يعلم ذلك نزل لنا ضوابط للمعاملات. فانا المفروض قبل ما نقعد واحد يجي يتناقش معايا انتوا ليه بتحرموا؟ انا بتقول الواحد واحد وتبارك له ويجيب له هديه فلوس مش احنا اللي بنحرم. دي علاقات اجتماعيه زي ما الشرع خلى العصر اربع ركعات كذلك جيب الضوابط. ومن حكم وضع ايات الصلاه ضمن ايات الطلاق ان زي ما الشرع بيتكلم عن الصلاه بيتكلم عن الطلاق وان في تداخل بين المعاملات والعبادات. العلمانيه هي ايه؟ هي نزع المعاملات من العبادات. فين العلمانيه؟ العلمانيه انه يشيل ايات الصلاه من وسط ايات الطلاق وان يشيل ايات الحج من وسط ايات القتال وان يشيل ايات الصيام من وسط ايات الاموال. هي دي العلمانيه انه ينقل التداخل اللي موجود في سوره البقره ده آيات صيام بعدين آيات معاملة مالية بعدين آيات حج بعدين آيات قتال بعدين آيات طلاق بعدين آيات صلاة بعدين آيات معاملات مالية. التداخل ده هو الدين. العلمانية فصل الآيات دي عن بعضها ويحط ده في كتاب نشتغل فيه ده كتاب ما نشتغلش فيه. التداخل ده يعني الشرع ده. فأنا عايز الإنسان يفكر هما دلوقتي بيحتفلوا بإيه؟ سواء واحد واحد أو سبعة واحد بيحتفلوا بإيه؟ بيحتفلوا بشيء قال عن الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد. انت رايح تقول ولد مبروك كل سنه مصيب ان انت سعيد ان السماوات تكاد تتفطر وان الارض تنشق وتخر الجبال هدا كل سنه. انا بهني حضرتك انك ساهمت في الاضطراب الكوني الاول. انا بهني حضرتك على انك ساهمت في غضب الله. انا بهني حضرتك على انك انت بتنسب للرحمن ولدا. تقول ايه؟ تقول ايه؟ عايزك تفك الكلام اللي انت بتقوله. طب انت تهنيني وتزوج ماشي دي معاملات انسانيه الشرع قال بيها ان هو عنده مشكله تقف جنبه. ده هو لو جارك وقع في أزمة نفسية أنت مسؤول حق عليك إنك تساعده. غير المسلم حق عليك هيمسك بنفسك يوم القيامة تقف جنبه وتساعده عنده أزمة تساعده. ده لو محتاج يروح المستشفى وأنت ما اديتوش وهو جارك أنت قافل. أنا ده مش معناه الناس عندها خلط المعاملات دي مش معناه يعني أنا لما أشوفك تجيب على وشك أبدا بالعكس انت تحاسب له حقوق. يعني انا عايز اقول لك انك ممكن يوم القيامه اللي ينقص من ميزان حسناتك حقوق غير المسلمين. حقوق انت ما عملتهاش له حق تمشي في نفسك. انت ما هندنيش لما انا كان عندي مشكله كذا وحلت انا كان عندي ازمه وانت ما وقفتش جنبي جار غير المسلم. لكن تهنئه بهذا العيد شوف انت بتهنئه على ايه؟ انت بتهنئه على ايه؟ ازاي واحد تخيل في واحد بيحتفل سنويا هو في مرة عمل حفلة شتيمة للوالدة عمل كده مصر وقعد يشتم في والده وبقى يحتفل سنويا باليوم اللي بيشتم في والده. فانت كل اليوم ده ما بيجي في السنة تقول له كل سنة طيب انك انت بتشتم واجد في والده. هو سوء الله هو الله عزيز سبني ابن ادم وشتمني ابن ادم يدعون له الولد سبحانه وتعالى ومع ذلك يرزقهم ويعانون. بعيدنا الإنسان لازم هذه العلاقات الاجتماعية لها ضوابط نزل بهذا الشرع. لا بزاج ولا بزاجك ولا رأي فلان ولا رأي فلان هي بقلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال. لا يهدي أحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها. لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم واجمع شملنا على اقوى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم انزع الشيطان من بيننا. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على اقوى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.